الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى على جدها صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا، نقدم لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الأغر من أيام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن نعلي أصواتنا بالقرآن الكريم في هذه الساعة المباركة التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجبروته، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. فتعالوا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لكي نعمر أرواحنا وقلوبنا بالقرآن الكريم، ونبدأ بالذي هو خير. القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يبدأ تلاوته بدءا من الآية 71 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم فإن تولوا إن أجري إلا على الله. لا إله إلا الله. افتح عليك يا رب. وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. الله فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. لا إله إلا الله. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. لا إله إلا الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لا إله إلا الله. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لا إله إلا الله. إن شاء الله يعينك قوي. قال موسى أتقولون للحق

فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يعينك ويوفقك من حد تعليم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. الله الله الله، تعاليك عم الحج. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلوا كلا. الله الله الله الله. نعم. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين يا رب. آمين. تعاليك عم الحج. نعم. الله الله الله الله. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين يا رب. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. الله الله الله الله. تعريف. أنت بوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. الله الله الله الله افتح عليه افتح عليك يا عم الحاج ما شاء الله. نعم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سلم يا رب. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله.